لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لا باس بابتي جيانا مي شيخ محمد كر عبد الوهاب لدرس رابردو باسي جيانا كيمان بدرجي كرت وباسي أو حالش مان كرت كتيايا أمتي إسلامي تيايا جيا ولا شرك وضلالته بت برستي وقبر برستي وشخص برستي و اوی که خواهی گوره پینا خوشه لشیرک که روی داوالو زمانی اوه و خواهی گوره تجدیدی دینی بو عالم برزه کرده و توحیدی گرانه و بو امتی اسلام سواسی خواهی گوره اکین لسر گرانه و یک خواه پرستی لدرسی رابر دو باسی اوه من کردو تمن لو کسانی که و دجایتی شیخ محمدی کری عبدالله بیان کردو و کو باسی لیکن یک لوانه که زور اشارتي بيدري للاي دجمناني او دعوي يخوا برستيوا بريتيا لا براكي خوي وات الشيخ سليماني كوري شيخ عبد الوهاب كقاضي بالحريم لا كاتي خوي ام بياوا طبعا اختلاف لا لاي زانياني ميجو ايا قراوته ولو ضلالات لو ردوداني كهيب ويانا وآية بالفعل أو نسري أو كتاب أبوكوا بيوتري الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية طبعا وكوتمان ميجو نسان درباري أو موضوع أبو تشنيان جاوازة هي لأهل علم لن بل لبداية دجاياتي كردوها بزل دوائية قراوتوا بلام هش على نقرا وتو بلكو كتابي كباس ما كرد او داينا و عندك لا زانا رايا و كناوي كتابك ابو خوي بدي تيل فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب عندك جلنا ناوي الصواعق الالهيه في الرد على الوهابيه كما سليماني كري عبد الوهاب تاليفي كردوا كان بيا ابو خوي لا عينه لدايق بوا وكوتمان قاضي حريم لابوا ولد رعيش مردوا لصالي هزار ودوسط وهشت يعني قلت ما شاكن لدواء الشيخ محمد كوري عبد الوهاب بتشنيك بدو صال أو دوسط وشش أو دوسط وهشت جابوا يا أميشي كاللو نقطانيك أو علماني يالن وانيا أو كتابه أوني يالن شو كمسألة بلابونوي ناوي دعوي وهابي تأخير ترهاتوا يعني تأخير تر لتاريخي وفات الشيخ محمد كر عبد الوهاب وتم دو صال دعاءه ومردو او دعوه ابو الشيوي بلاو نبوتو بترد الدعوه الوهابيه عندي شي جلنا دان راوي دستي اوا لو انك تاكيدك اتوا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسامه لكتاب علماء نجد خلال ستة قرون كسي جزء تاكيدك اتوا قال سليمان كري عبد الوهاب هل سر ضلالات خوي رشتو بشمان نبوته بلام يقلوما مستعاني كوال رسالة ماجستير نسيوناوي الشيخ محمد السكاكيرا أدي لكاني الشيخ عبد الله بسام بمناقشو برد بحث كاد علي لرسالة كناي محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة للاقى رسول بستشش كابو ماجستير يشكشي كردوا قال بلا قراوته ولو ضلالاتاني كهيبوا اما دوشت بلو بابتاني كباس ما كان يعني دو وجه نظر بو كقراوته يعني من لدرس رابر دوتمان يعني لسر اساسي قولي اعلماني كالن شيا الان اما افتراء بدم او كتابه دروس كدو هي الشخص يكون ناوي اي يعني ناوي شنك وقعي زيات ربي عندي شغل انا هي خويتي عندي قال لسر تاو وابو دو اي بشيمان بوتو انا لنا هاد بشيمان نبوتو غير اما قولي جهنين لا قولي او علماني كباسي موضوعي قرانه ونا قرانه ويكن ككتابي كي زرنا يا با كتابي دعاوى المناوئين ام كتابي كلبرتشاوتانا دعاوى المناوئين لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد ورساله ماجستيري دكتور عبد العزيز بن محمد بن علي عضو هيئه تدريس على قسم عقيده وجامعه امام محمد كوري سعودي اسلامي لو كتابها طبعا كتابك زور كتابي شي نايابه براستك شكل كتاباني كبيست طالب علم بخينه توزور استفادي لابينه كتابك بخوي قال دعاوى المناوئين يعني او دعوي كوا دجمناني محمد كر عبد الوهاب يا بابلين او دعواني كتقديم يا كردو دجي دعوي محمد كر عبد الوهاب قالن مفتريات كاني يعني اشتاني كوا هلي بستوا ياخذ شبهات كاني ياخذ اشتاني كاعتراضي لجلا ولا الشيخ محمد كر عبد الوهاب لو كتابه الشيخ عبد العزيز هم بيان اكاتو باسيكا لا مقدمه كل تمهيده كل سيبه ولا خاتمه لتمهيدك يا باسي دعوي الشيخ محمد كر عبد الوهاب كاو باشا باسي مؤلفاتي او كساناكا كوا دجمناني الشيخ محمد كر عبد الوهاب ام نقطه يزور مهمه توبي اغاداري تشيبي او كتاباني كواد جاتي منهجك كردو دعو كي كردو بزاني شي انوسيو بو الشبهات وضلالات اوانا بخيني تو دعوه بدرجائي او تمنات يعني بلين بدرجائي دواي الشيخ محمد كر عبد الوهاب ولا زمني اي شو تا استا كتب رسائل تاليفه كري دجي او دعوه كيستلو اخيرا تنجار طبيعي شي اكلته فتنه الوهابيه حتى كراو بكرديش والله كراو لنا وخلق كانه كتاب زور زور يعني اتواني بلين للسطهات بدايه هكا كانت الصوت ذاتي اشتبري كردو دجي دعوي محمد كر عبد الوهاب ام كتابنا تو بشار زابي تشي تاليفي كردو لكوب طبعا انت مشاكين دعوك الحمد لله شكر دعوي شي عالمي ولا هم عالمي اسلامي خلق شي كردو بيني دوك صابون يعني اوتا قبول يعني كردو الحمد لله قراونا توبو دعوي التوحيد يعني اوتا هاتون شي يعني كردو ردي عليها اوتوا بتايبتي صوفي ودري شكانو اوانيك و أشعري وصوفي وأبا بتانبون دجي أم دعوة يبون براستي جالو كتابي بجواني باسي أو موضوعانا أكا بون من لبابي كما باسي أو من بوكالة أو دراني كهليان بستوا قوايا كشيخ محمد كور عبد الله ادعاي في غمراتي كردوا أما أين بجوي خلق أبوتي بوي خلق دور خانولو دعوة بيروزالة دعوة التوحيد أتا كابران للا يوكو مسلمي كذاب ليبه يعني بون منا ألان الشيخ مشبه مجسم بوا مجسم ومشابه يعني شيء يعني صفات خوي تعالى التشبيه كات تجسيمك على خوا دستي هي طبعا الشيخ هو نالا قادر بن الشيخ نالا دستي وكو دستي ايما او مشابه ومجسم او هالن الان دست الله دستي هي وكو سلفي صالح النازانين شونه يعني تفويض كيفيه كانوا بخوي تعالى شلون يدي دستك شونه وخوي تعالى ايزاني من ايزاني بلا دست دستا بلا دست دستا شونه نازاني تفيض أويا قبلي نازاني معناه شيئا نازاني شونا أو تفيضه قد أهل السنة مفوضة نبون جاء أقدار بن ككاتي قوتي قوايا مفوضة أمانا مسلكيان باشا أم مفوضة مسلكيان باجنية شون قال نازاني معناه كيشيئا نازاني شونا مجسمة على بلا معناه كيزاني وكو أدست مانوايا أو تجسيمة والله ما أهل السنة على شيء على معناه كي أزانين شو كأخوي قرب لساني عربي مبين قصي كردو بلا منا زانين شونه أما مسلكي صحيح لسنة جماعة جاك أواي وتوه رأسا أشعرية شو كتأويلي دستي عن كردو تيان نبي بلا دست أبي بلا قدرة وتيان هو مجسمة كواتر دائما أهل السنة لبيني مجسمة لقل مؤولة ها مؤولة وتيان شيء وتيان هو مجسمة أو أنا هل وها جماعتي مجسمه جوتي انا شي وتانا هم اولا شكون وكو اوانا انا سر قناعتي امان بالطواوي حتى بلندستك جوك ودستك اخويا تيجيش تنشون دائما اهلي سنه لنيوان دو طائفه يعني بين طرفينا يعني لبيني دو طائفه بدعيه يا اهلي السنه لوانيك وغلويان هي لوانيك تقصيديان هي جاويان بشيخ وتوه شيخ محمد كور عبد الله وكو علماء زناني زو لمساله اسماء وصفات بيان عقيده خوي كردو كمل السر منهج أهل السنة وجماعة صحابة تابعين هروها موضوع إنكار كرامات أولياء طبعا هيك كاتيك هيك كسيقني عقيدة أهل السنة وجماعة بإنكار كرامات أولياء بك بس إنكاري درود لسكان أو خلقاك إنك بناوي الشعوة ذو جادوس سحر بازو يارمتيان وفريواني الشيطان وبيانك لك علين أو كرامة دنيا نك كرامة بلين كرامة دنيا إما إيمان ما كرامتها أو تا قرآني بيروز باسي كرامتي مريم عن بوكا باسي كرامتي أصحاب الكهف من بوكا باسي كانها كرامتي ترمان بوكا باسي كرامتي أو بيوتشاك من بوكا كلا سورة ياسين ككاتك خواه قبولي كذب الشهيد ككشتيان وخواه تعالى لقرآن كرامتي أو بإما بازكا كواتشو تبهشته وتوجكي أشكرا يا باسي كرامتي أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم كانها كرامت لصحابه دركوتوا بلام إدعاء كردني أو كوا الشيطان شتيك بو إنسان كان كونا يبني كرامت ها أو كرامت نيا لسروها ميا نو دجال دجال تيناكا وزانا زلامي زندو أمريني وزندو يكاتو بارانا باريني وزوي صوزكاو أمانا هيك كرامت نين أمانا همي تين أمانا همي جادو قرين كواتب فرقين لبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن شيانها كرامات يعني أولياء الشيطان شيانها جادو سحر وشعبذ وشعوذ ودجل وخرافة عنها جاء إيمان شيخ محمد يقول عبد الله برأي بو دجل وإيمانا طبعا أملا كيو يد أما لا خزمت كرني الشيطان ويا خزمتي شيطان ككفر بأخواب كيد أو خزمت ذكا تعريفك أي أو هاي كرامات شتيك كالعادة بدرة بلا مخوالة سدستي بروا دارة كادري هنا كسي كي بتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بإيمان دار به بتقوى به دعاء كسجناء دعاء كرامتك بك باش الموضوع سحر بازان وجادو قران وأوانك بناوي الشيخ ومشايخ وبناوي أو بابتان وين الشرك وضلالة كانوا باش هنشتك الرؤى داوك وأمر خارق الله ينشع وذشر أمر خارق للعادة والله أم خارق للعادة لسدستي كسيكا كوا تابع بالشيطان وشيطان بو هنا ومان مانيه كابرا شيرك الله خويا تش تسكيو يتدرو نازار تشيكا وتشيناك أو بابتان مالين دجال دجال شخص جاك بدوك تبني هني أنا الرؤية بني هني الرؤى تبي دوايا أنا بني هدو بارشكيا يعني تبي يقولي والله لبر أوي كده ما كرامته نخير قاتبي لي جاي كينو أم بابتانا جاء أوي شيء كلوش تاني كا إنكاري كرا ولا شيخ محمد يقول ربك جوا تيا كا موضوعي كرامة إيماني بي وأوجه إن بال أو كسي موحد ويخوا برستو عقيدة أهل السنة جماعيها ببي الله نمانا بالرؤية بسينيا بكرامتني نخير برامة بكرامتي بس كرامتي أولياء رحمن نج أولياء الشيطان لبابي ترى باسي شبهات كان من بوكا مثلا باسي بكافر كردن باسي قتال وبكافر كردن يعني محمد يكون عبد الوهاب كاتي خوي خلشي كافر كردو شرعي قال خلقا كردو محمد يكون عبد الوهاب كخلشي كافر كردو خو ببلاجني كردو كافر كردن وثمان لسردو بشا كافر كردن بنا حق كافر كردن بحق كافر كردن بنا حق ويك مسلمان كتو تتعواني شي قورو كافريكي مسلمان ايمان داره تاواني قوري كردوا زنا كردوا قتل كردوا دروي كردوا ربا خواردوا تقول والله والله ما دام وذكر كافرين خير قراني بيروز بوانا على كافر عليه وغناحي قوري عن كردوا اما كافر كي اما مسلكي خوارجه بلام كابرا مشرك بيو يا رسول الله ويا عبد القادر اناغرين بخواب تشل غيري خوا اولياء داني ابو خوي اما يك كافر كردوا اما انا او امر ظاهرا كشيخ محمد كرع بلا بيج كاترانا وسله تكفير كردني وجورك سنه شو كمسلكي خوي تعالى لقران مسلكي قرانا مسلكي بيغمر صلى الله عليه وسلم مسلكي صحابه تابعين واي بيغمر قتالي نكر اي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقال شي قتالي لقال كسك ابو كواب كعبي الرزان كعبي خزمه ذكرت كعبي تعمير ذكرت رزي لحاجي انا روجي انا قلت حاجي انا كرت اي وانش بروان بخواها بوا بلا شرك انكردوا لبرو الشرك هيك كانت يقبل الله الصحابه باب بين يك دليل بين السر الصحابي الشرك الكذب دور رجوا يشتبه لا ولا دو سعد رو يشتبه في غمر اجي النبي صلى الله عليه وسلم بين الله مشرك يك حديث بو بينه رو كانت كبيان وتن بصح مثلا صحابه كان كطازه مسلمان بو بنوتيان درختك ما بو دياري بك كات سلاح كاني بها الواسن في غمر رجيان صلى الله عليه وسلم بس مجرد سؤالك وطلبك بو فرمي او تانوت كواس حي مسابه مسايوت الهك ما بدابني ولا مال اخوانك جاء ابي اقدر بين هيك صحابه يقني لو صحابانا لزماني بيغمر صلى الله عليه وسلم نيجي كان ترك كردبه ياخذ شيك كان كردبه كردبه كان اگر كردبي انا ورا باب زانم بيغمر هلو سي چون ولا قال انا عليه الصلاه والسلام كانت موضوع الشرك هل كسب كيو التشرك هو ابي بمشرك خو يقول القران بازك حتى باب بيغمر عليه الصلاه والسلام بس بهمو بيغمر ان جاله فرمي اگر بيتو تو شريك بياب كي بخوا همو عملك ان درو و به پیغمبران این ترهمی الله اگر اگر آن شریکی هم کرده هم عمل کنی آن رشد یعنی هر چی عبادت لنج و زکات و روز و حج و هر چی عبادتی که همی به شرک آره شرک کاتی هات نوع عمل و همی به تعلقاتو او خواه فرمیتی لقرآن کاتی شه محمدی کو رب لاب خلا خوی و خالتی مشتی نکرده و مسئله کی خوی تعالا و من اضل می میل عمین دون الله لئن اشرکت لا احبطن عملو ان الشرک لظلم عظیم حتا دوای موضوع قتال قتال جكري طبعا كاتك تو هدا صلاه توانات هبو لصلاه توانات ابو بيغمر علي صوم كدي صلاه توانا هبو قتالي كرديانيك يعني كد. ابي لدوايه يجهر كسي هدا صلاه توانا هبو خاي غور امري كردو بقتال وبجهاد اگر نيكي نابه خاي غور فرمي قاتل ائمه الكفر خاي غور فرمي يا أيها النبي جاهد الكفارة والمنافقين واغلظ عليهم كاتد صلاة تذهبوا ببيكي والله أما أم قتالة لدواء أقادار كردنوايات أقادار تكفير كافر أقادار بنوي نابك تكفير كافر بكفر ظاهر ها بكفر ظاهر نك بكفر خفي أمدو أنا الزور كم كزليك جاك أنا ها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قيم حتى شيخ محمد كر عبد الوهاب علماء دعوة نجدي همي على سرعون موضوعي بكافر كردن لقال موضوعي تعذيب دان دو موضوع أبي لك أن جاكينا يعني بون منا كتكريت ناو كفر وا كفر كظاهر به بي كافر به بس آية رأسا عقوبة أدري استتاباك لي طلبي ليك لك بقرنته أقر نقر رايو أو كاتا بس أو كاتا شي أو كاتا لين كافر أو كاتا لين كافر شو تعذيب الشيين بيش أو كافر بو بيش أو كخوي يقول فرما ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا علماء فرمون خوي يقول نيوتوا وما كنا مكفرين إما كافرين لكن تار رسولنا أوي كوتبت الشركة كاتب يا محمد صلى الله عليه وسلم بو أمتي خوي كهاد بو أبو جهل أو أنهاد أبو جهل مسلمان بو ها أبو لهب مسلمان بو ومياه مشرك بون بو أو أنهاد إن جاء بيوتن كبيوتن لكاتي بدا صلاة أو إقامة حجة لسر كردن لكاتي دا صلاة داري لمدينة أو شري لقلا كردن تعذيبه أم بابة الزور وردا بأقادار بين مسألة بكافر كردن شتيكا مسألة تعذيبان لسر بكافر كردن شتيكا يعني كاتي كتوبة كافرية كي لبركو تتناو الشركة بلام دا صلاة تهبه استتابيه كي داوي توبه لك اقر قرأيه وباش نقرأ ليه كجيب اقر دا صلاة دولة تهبه يعني هروا أنبياء رسوليش كهاتون أو هابو أو شيوه هاتون جاوان ألين قواعد يعني محمد يكور عبد الوهاب تشي كردوه خلشي بكافر دانا وهروها يعني خلشي تكفير كردوه وقتالي لقل خلق كردوه يعني مجالين اي تشيبك دابن يشبه خلق أهل شرك وضلالة تابن بلن والله الجاهل الجاهل تارجك خوب يغمر وعينك صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم لما كو مدينة دانيش بلن والله خلق كافر نيا نزانن ها خوني يدخلق نزانن بنزانين عزري عن باتي خوي تعالى القرآن تشنجر باسي نزانين كفار وإيمانك أفرمت شي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا السبيل كواتا خو خلشي لو كافراني كخواب كافري كردون أو تأخوي على زور بي زوري وكو حيوان لحيوان إيش كم تربو أما من عيوني كردو ككافر بكري لهم قلوب لا يعقلون بها باشو كما دام لا عقل بها بوتي كافري كنا كافرة شون أو لا يعقلون بها مقصدك اللي رياتي آية حجي بوشو بردم يانا شو بردم آية أشكوتو تشيركو يانا آية قام حجيش لزل كراو يانا كواتا دو كافر مانيا كافر كوا معذبني كافر كوا معذب جاء الشيخ محمد يقول عبد الله دواي أقادر كردو هجومي كردو ها أقادر يعني نياو بك سكات إشكال من كس كافر ناكم تكفيري معين مقصدي بيتشيا أو كافر كتعذيب أدري أقادر بزور كذا نقطة يشيل تجج تعالى كافر ناكم إلا لدواي إقامة حجة نبي مقصدي أو كافر كردو كتعذيب لجلا كقتال لجلا يعني هلا وقت ما سرك سك كبيوم نوتبه رسالين أردو لقاتك قال محمد يكون سعود أبو أمير درعي أبوه رسالين أردو أبو همو طوائف كانوا أبو همو خلق كان أبو همو أمارة كانوا أبو همو أواني دورو باري أقداري كردونة توا جازورها أبو هاتوا لقال يا هجبو نهاتوا حرام لا نهات لقال قتالي كردن قتالي كردن أو كاتل لا يخلق يوتيان شيا والله لمسلمان أنا قول نيوجك أو رجوك رأيكو جي يعني مسلمان بكافر زانه خلق كان يجي زور لتين قيشتين يعني بو مسألة كوتنا شيا طعن لدان للشيخ محمد كور عبد الوهاب ما شباب برساري بين او رساله نارد وكو بيغام صم تشور رساله نارد بوكي بو كسرا وبو تشي وبو تشي وبو تشي اغداري كردنو او رساله شيا اقامه حجه الى سريان دوي وغر نغر نوا قتالك دي اي ابيش او كسرا كافر نبو بيش رسالك ها اي جا رسالك حجينا من ابوك تعذيب من الدنيا ولا قيامت هو موضوعك زور مهم امدو نقطه ها جاء أول شيء شكان كلا سر الشيخ محمد يكون عبد الله على أساس كور بيتوا خالتي تينا قاب ياخد ككسانك تينا جيشتون رأسا أشن برواين فيها كان كقوا خالتي كافر كده كا كابرا نيوجي كاتو شن كافر يكى أباش كافر كابرا نيوجي كده جوني بخوايا جوني ببيغمبر رأس الله عليه وسلم كابرا نيوجي كده وتي يا رسول الله يا عبد القادر كابرا نيوجي كده هاد نواقض إسلامي لخوات أي كتب الرداء لنا وفق إسلامية بس يجناك الزيادة حتى شوار صد نقطة بس الرداء ما نبوك أجر أوكي شيء به مرتد بي كافر بي أما ببلاش مسرام مشتانا باشن يشتي لو شتاني كوا شبهات على سريك قوايا توسلي حرام كردوها توسل شرعيه ونا شرعيه وبتوصيلها مبازك ان شاء الله يعني لو شتانا معي استشفاع ببيغمر صلى الله عليه وسلم كداوي اولي وكري شفاعات ما بوبكا شفاعات ديارة شفاعات مان تنجار باس كردو شفاعتي درست كامي وشفاعتي نا درست كامي تداول ببيغمر كيسال حال حياته صلى الله عليه وسلم يعني كتو بابلين بيغمر يخلص اصلا لحياته بداوي شتي كي لبكي درسته بس كاتك كامري تبي داوا الأخوة تبارك وتعالى بكي والله إخوة أو بيغمر أبوه بك بشر يعني والله يا رسول الله شفيعا با أقول تو أمك يبقى نقطة بس الشيخ محمد يكون عبد الله وما نص قرآني بيروزك أخوة يقول فرمي أقول عبد كارم لمني برسي من نزيكم أقول داوا لمن بكن من جواب يعني يمو هل وها موضوعي أوش تانيك اعتراضي اللي يقرأ ولو كتابه بس يواك علي والله قبر كاني او قباني بس القبر كان وبيا بنا كان الرخانوا يباشا بيغمر يخوص وصم عليك ربي طالبين النار وعليك ربي طالبش كساني ترين نار بو اويك وهر قبر يبينن بلز بو بيتواني بيروخيان لنا عبرن بو اوي الشرك وضلالة دروز نبي اما رقيب يغمرني صلى الله عليه وسلم حديثة كان موجود نيا هل بسني قبر كي جائزة قبة لسال قبر دروز كلن كي جائزة وهمو يبيت وسيلي الشرقوك لدرس رابر دوا باسماك باشان مسألة تقسيم التوحيد على سر كردوا با نقطة اعتراض على قردوا شون توحيد توحيد هل وتوحيد توبلي خواهي ما يدرس كردوا توحيد الربوبية نخير توحيد القرآن باستقراء واتبت التبوع بقران بدواء يتكان تماشاكي توحيد الربوبية ماني ولوهي ماني اسماء وصفات ماني العلماء هي على توحيد الطلبي وتوحيد خبري العلماء هي على توحيد الربوبية ولوهي اسماء وصفات العلماء يا توحيد اعتقادي وتوحيدي عملي المهم أم تقسيمات أنا لا أهل علم واردة اشتقني الشيخ محمد يكون عبد الله خويه هنا بيتي يعني مثلا باسي أوا كان لين اعتراضي ليه قرن وتيتي نابي داوى لمردو بكره طبعا نابي داوى لمردو بكره مردو خوي تبارك وتعالى القرآن دعاء دعاء دعاء كتب عبادات وبيا غمر صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة عبادة شو نبغى مردو أنا كره تو بيد دعوة بوان بكي نك دعوة لوان بكي بيغمري خوشوي صلى الله عليه وسلم قالت من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي أو لأما دعوة قالت دعوة بوبكن نك إما لو دعوة بكين بعكس سوا هي باش المسلمان أن إيوه حمو همو بات ما شابكين همو بانك نالي اللهم رب هذه دعوة التام والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة شي دعاء بو شي قال له دعايا إما دعاء بو أوكي بيغمري فالمسلم أوي دعاء بو من بكا شفاعتي من بو أوا باشان ام كتابة امي كباس ما كنت اما كرتي كتابة كابو طبعا ان شاء الله حزا كم كتابة كابو بجواني بخوين نوا استفادي لي بكل داهاتو خوتانا لو اشتاري كام باسي كابين وسر بابتك خومان الشيخ عبد العزيز عليه عبد العزيز بن محمد بن علي عليه علي حول مسألة هل رجع الشيخ سليمان عن ضلالاته وانضم الى هذه الدعوة ام بقي مصرا على ذلك العداء بين وسر بسارك ايا كم جار ايا بردوام ولا سروا علي يؤكد البسام واتشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام لكتابي علماء ونجد خلال ستة قرون كسيد جزاء باسكاد عليه المجلد يقلي ربازك قال لا برا 66 جلي بكثير من الأدلة عدم الصحة رجوع الشيخ سليمان الله نقرأ وته يعني بردوام به باش أقلي ربو أما بازكم شنك ناران منابئين ناران ودجمنان يدعو الشيخ محمد يكون عبد الله يقلوش تاني كزور دليان بي خوشتيا ها أو تبراكي خويتي ردي لي وته بس يومان بوكايس الشيخ وقد تعقب الأستاذ محمد السكاكر أدلة البسام بالمناقشة والرد قال الشيخ محمد السكاكر هستاوى دليل كان الشيخ بسامي هنا والرد اللي آوتوا وتيوتي نخر وكوت من رساليك مازستيرا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في الدعوة للا برصو بيسو شش قال وانيا كواتل يريع كساني تريش ما انهن كالي وانيا بدليلي او بدليلي دو طائفة معنى استبابين السر تعليق الشيخ عبد العزيز بدأ ان شاء الله لو مسألة وليس المقام ها هنا مقام تفصيل ومقارنة بين أدلة الطرفين لأن باسي هناك بلين أوايود أو هي أمراستي أو رازة هر كامي كامبيا بلام وإنما الذي يهمنا أن نذكر ابتداء بما قاله صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نفسه رواه مسلم حديثك معناه بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم هركسيك عملي صالحي لقى الخوانه هنا بروج قيامه نسبك استفاده بيجينه بيغمر صم شي بفاطمه وتي بو خديش كما خا من هي استفاده بيناجين بروج قيامه ما له باكم بيغمر يعني ابي عملي خوته ابي او ابو لهب لا بيش همشتك وما مي بيغمرنا ابو صلى الله عليه وسلم شي استفاده هي والأنبياء ثم الصحابة ومن بعدهم من سادات الموحدين قد وجدوا في أبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم العداوة الشديدة والخصومة الظاهرة لدعوة الحق والصواب. أما بيان لين دلتان بوانا خوش منك أن هين أراني أو دعوة توحيدة مباركة بو لبر أوي بيغمبران علي عليهم الصلاة والسلام صحابة كان علي أو أني لدواء هاتون لقورة موحدة كاني زماني بيشو تماشيان كردو باوشان برا كريان برايان تنها عداوة شديدة بو دروس كدو لبردم يعني شان هادو جمناتي قوريان لأستا نوانونو جاتي دعوك يان كردون حلا بيغمران وتماشاك حتى صالحين وتأخرين هو بيغمر إبراهيم باوشي دو جمني بيانا باوشي يوتي ملا قرب يدنق نبي لسرشتانا قر وازنه يعني من رجم الدكب هو خو باوشي شتي نصي قرآن يانا كواتا دعو إبراهيم باطلة مادام باوشي ردي لأيوة أبي وابلين نابي وابلين حتى هندي يقضلي بو خوش عليه باو كبراكي باش بو محمد كور عبد الله بس هو يخراب بو بو لبر باوشي طبعا باوشي يوت مال قاضي بو 14 صال لعينه و 14 صال لحريمي لا وهات 28 صال قاضي بو وحتى سليمان بن شهر عين الشد يعني لبنا مالك علم بون خاوان علم بون دليان بو خوش الله باوشي شي حتى نمرد ام دعوكي اشكرانك لا ترسي باوشي على اساس شكو باوشي ردي لي ايوه ما باوشي ردي لي باتو قريما باب لين ردي اللي باتوا بعد الدنيا هم يهسته بيغمر صلى الله عليه وآله وسلم قريش هم اللي يهسته بمامية و يعني تماشاكا أبو لهب أبو طالب هردوكي يك دجمناتي زور صريحي كد أو أقرتي دجمناتي كي صريحي ناكد بلا ميماني بي هنا أبو طالب ميماني بي هنا والله بيغمر صلى الله عليه وسلم دعوكي بتالا أنا وانا وانيا أو تنوح جنكشي وكركشي ايماني بي هنا او تعلق جنك ايماني بين هنا او تشنها انبياء اصلا النبي ما انها ككسي هر لقل نبوه نباوشي نبداي نخشتي ن ن ن نداشي نجني نهيج كذا نقوم كينا حتى لسر عزم ونبي ليس معه احد كاتر راستي ونا راستي لسر اوني ولا كسد لقل بها كسد لقل نبي بتاي بتش قراني بيروس تماشا كفرمت يا ناسك حق من بوكا افرمي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين زور بي زور أجا تحس شده بأي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانين أوان إيماننا هنا كواتقظك لون يا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك أو زور بي زوري خلشي أجا تطعك إلى إسلام دردك يا أنا دردك أي معنى يويك إسلام بطالة نخير ودعوية أو قصانها زور بطال يعني وكو الله بلقي سرآون كفي سردر ياهو دلي خواني بيخوجة كان أو جارك ساني كرل دو دعو مباركة عنه باشان الله فلا عجب أن يوجد ذلك في من بعدهم كما هو حال الشيخ سليمان على من يقول بعدم توبته زور طبيعي الشيخ سليمان يكون عبد الوهاب براي محمد يكون عبد الوهاب أيشتي به إيش يقول لك ساني كان ياري الشيخ بوا لسرقسي أواني كالن نقر راوته وشكل يرى الشيخ لاتي على من يقول بعدم توبته توبي كردو توبي نكردو أما أخذوا الرد لبيني دو جماعة مثلا مع أخي محمد وأمر آخر وهو أن هناك أدلة لم يذكر البسام ولا السكاكر كأنها ترجح عدم رجوع الشيخ سليمان حتى ليرى الشيخ عبد العزيز باسي وما بك على كتابك يا زياتر بلاي أوانا الراكتية كنا قرأوته ولا دليلي تري شيء كهجل يقلود على باسي نقد ولا سروي كوانا قرأوته دعي تبدي جي باسي موضوع كاكا المهم كتابك شي كوتمان بناوبان كتابك هيك الصواعق الإلهية في الرد على الوهابي ياخذ مشهوره بفصل الخطاب الشيخ التي الشيخ عبد العزيز عليه وسعى سليمان بن عبد الوهاب كان صالح زاد صوهشت امر خوي كردوا شقيق الشيخ الامام في معادات الدعوه وتعدد اساليب خصومته ومناواته على سليمان يكون عبد الوهاب كبراي محمد يكون عبد الوهاب زود جاتي دعوه كي كردوا واسلوب كان شي زور جواز ولا لا جاتي كردني او دعوه فقد الف رساله سماها فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب كان من اثارها نكوص اهل حريملاء عن اتباع الدواء حتى اثاري اكتب على تشيبوا على اهل حريملاء لقى الشيخ خانبون حتى خريب الشيخ بكوجن الشيخ الرشد بجيهشتن اما باس ما كردت ما كاتك اقريته ويا كم زاريته وشو كيتو لا درى ولا درى ولاتي نجد حجاز كاروات بو بصر وبو اوانا اقريته يتو بوشو بو حريملاء لبرشي لبري باوشي لقى تشا عداوتي هبو لقى اميري عيينه أو أبو مفتي كي دانا قاضي كي دانا أو تشوبه حريم لا لا يبو بقاضي شارد صار لا يبو كزاني باش لا تشوبه أبي كلا يبو طبعا على خريشي طلبوا أو بابتنا أبو يستوي دعوة بكا ولا قال باش مناقشات يبو يا لقال براك يا أو أنا اهلي حريم لا كدعوا كيف الله كردتو نان يشتوب نارزايب يشغلوا اسباب انا سبب كيبوا ام سليمان بن ايوب والله ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تجاوزت اثار الكتاب الى العيينه حتى كتابك تاثير العيينه شكرت ككاتب ام حريم لا بجيل تشبو عيينه العيينه لبي اميرك ابي اجلت اخوي اوجا ودعوا بلا وكان وحتى كانها قبوب وكانها قباب وبابتان الرخين وحتى افرت زاني كانك رجمه كانوا امرك بلا وبيته دعائك كتابك اجت دستي هندق لاهل عيينش غريك باش ما نبيته ولا دعوك كشبهات يا بودرستك حتى وايل الى اخره كرساله ان يرن امير يحصح الرساله ان ابو امير عيينه وابو دري قال قد بيت تدري نكي نيكوجي من تو هادشي باره هيك من بوتو ينيرم ليد منعك كباريكي زوري أو كاتا يعني أو بو أيش أمري بيكا على برو عربة جيبي الله أو يشكل التأثير كاني أو كتابة بازك باشان الله فارتاب وشك بعض من يدعي العلم في العينة من صدق هذه الدعوة صحتها حتى عندي لو باروك نسيان الجانا من الشيخ محمد كر عبد الله لم يقتصر نشاط سليمان على بلدته حريم لا وإنما بذل جهدا لإقناع أهل العينة بالخروج على الدعوة ودولتها الله هولي يا وكأهل عيينة لو كاتيك أولوية ويتر دولتي توحيد لو يدرس ده ببدايتي بو أويك وخلجي هلقر أن يتوس دجي أو دعوية دجي أو دولة وكانت وسيلة في ذلك أن أرسل إليهم كتابا ضمن وآراء تناقض آراء أخيه محمد في مسائل العقيدة كتابي تأليف كذبو كوابي شواني آراء وبوشنكاري براكي أجو الله يا الله ويظهر أن سليمان يخالف أخاه في مسألة الذبح والنذر لغير الله ونحي ما فيعتبرهما سليمان من الشرك الأصغر سليمان بن أيوتو الله يذبح نذر أمانة شرك أكبر نخر شرك أكبر نقر بو غيري خواقر شرك أصغر مخالفيك اللي وشتها توتشون خلق بو كافرك ويريد الأدلة لكلامي فيدعي أن ابن تيمية وابن القيم على ذلك الرأي الذي يقول كما سيأتي موضح في موضح قوى ابن تيمية وابن قيم جوان وتوى أما وزعاني أن طرح كردوبة مشيوازة وكساني تريش طبعا زوربون جاء ما أوي كي بيوزبو بو موضوعه كحزم كد إضافة بكري بو جيانا من الشيخ محمد كوري عبد الله شنك لسر أم موضوع براستي چي هيا يعني كساني قدل يان خوشا كان بوي كوا باو شي يا براي ياخد أو كسانا أو علماني أو زمانا كهبون چلناو نجدابي چلناو حرمينابي چلناو عراق وغير عراقا بكا طبعا يكساني كوا زور زور بيست طالب علم آقاي لبي وكتابة كانوا ردوا مناقشة كاني لبلاد عراق أو كاتا لصالي هزار ودوسة كانا دجاتي الشيخ محمد كوري عبد الله بكردوا يقلع عراقي كان ناوي تيبوا على وفي بلاد العراق وجد الكثير من الخصوم ممن ناهض هذه الدعوة وكتب المؤلفات ضدها زورها من لولات عراق إشكوات شيان كردوا دجاتي ودعو مباركات شنها كتابي النسيوة يقلع أنا داود بن سليمان بن جرديس البغدادي أمناوا لبركن شنك أمناوا براستي داود بن سليمان بن جرجيس البغدادي كالصالة زارد صونا ونمر دوا عليه وكانت خصومته شديدة جدا زور أمد جاتي دعوة كي كردوا وعداوته ظاهرة ومستفحلة حيث أن المذكورة قد قدم نجدا وتلقى شيئا من العلوم الشرعية عن طريق بعض مشايخ نجد أما العراق وشوبه نجد لا نجد لماذا تشيف يربوا يعني علومي ورقته علومي الشرعي ورقته لسردسي مشايخ نجدة ثم ما لبث أن أظهر العداوة دوائتي كردوة عداوتي خوي درخستوة دجي دعوك وطعن في رسالة أئمة الدعوة طعن ياو الكتاب كاني الكتاب رسالة كاني الشيخ محمد كور عبد الوهاب وكر كاني وأحفاد كاني فزعم أنها تخالف ما قرره السلف الأوائل كابن تيمية وابن القيم جاءه مشكلة كيه وتويتي ابن تيمية وابن القيم وأنه وتوى سيرك أو أنا لنشي يا مدري يجبوه وي دعوي إسلامي راس تقين كي ابن تيميش لكاتي خوا ابن قيمش لكاتي خوا لكاتي خوا أو دعوي عن زندو كردوتو بوشيوازا أم يد ألا نع ابن تيمية وابن قيم وين نوتوا لذا فقد تأثر ببعض أدعاء العلم كشكل لوايا هروكو أمره تماشاكن أمره زور كسكاتي كتبي الشيخ الإسلام ابن تيمية أهانيت هندق عباراتي لنقلك عندك عبارات إلى نقلك كتماشاك عبارتك بغلد اللي تجيشتوا يد جاتي أو علماء برزاناك لا علماء الدعوين نجدي كبجواني عبارتك تجيشتون يد الله ابن تيمية وانا له بس أما نان بنابي ردانو محمد يكون عبد الوهاب وابله ناقدار به يعني سباس يشتكي زور حساس ما انكرت اما لپیش اباس او ما کرد که اوانی دجاتی دعوی شیخ محمد کور عبد الله بیان کردوا سر لبر هاتون هندګ لوانه با زیرکی خوان كلام ابن تيميه وابن قيم يعني هنا وبردان او دعويه حتى عندي خلق من راي بيكردون بلام امره ناين اوانيك ين دجاتي محمد كور عبد الله بصراحه كان ولا لدلش انا لواني نبي بلام ين شي كان كلام ابن تيميه ابن قيم ياخذ حتى ابن عبد الوهاب هنا بغلط شرح كان بوخلشي من اي سلفيته مسألة التكفير متعبتي بالذات يعني او مساله مهمه كواشر محمد كور عبد الله كباسي تكفيرك علما لمسائل الظاهره ومسائل خفيه جوازيك لبين تكفيره كاوان او مساله رنا كان ابو خلش ولا مساله اقامه حجه بو مساله تعذيب دان بو استتابه شتك او بو مساله بيش او شخص كوتو تكفر وكافر بو كوتو تشرك ومشرك بو اما شتيك جاوانا چنهاش تیان نوسیوا علی عداوتیان دربریو بو او دعویا وطعن في رسالة أم الدعوة فزعم أنها تخالف ما قرره السلف الأوائل كابن تيمية وابن القيم وغيرهما لذا فقد تأثر به بعض أدعاء العلم كما مدحه ابن منور كما تقدم وقد على وتظهر عداوته في كتاب المسمى صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين من تبرئة ابن تيمية وابن القيم عداوتك لو كتاب الشادرك كناري صلح الإخوان هروها حيث ضم كتابه نقولا متعددة لابن تيمية وابن القيم حرفها ها وغلط في فهمها يعني عبارات ابن تيمية وابن القيم هنا تحريف كردوها وبغلط تيجيشتوها أوش جيشيك اللي قولة تريمشي لقاني أمره كزوربئة وابن عيسى سلفيته أنه سكلام ابن القيم وابن تيمية وابن عبد الوهاب وعلماء دعوين نجين بغلط بخلشي نقلك أبي أقداري أو نقطة حساسة بينها هو أقصي استمان دجي أدعياء سلفية هل واكتب يشتري هي طبعا لو كتب بي شو باسي تشيك اللي يقرر بها جواز الاستغاثه بالموتى ودعائهم هل والله جائزه تهور بيبو مردو على اساس ابن تيميه ابن القيم وينته كتب يشتري هي بناء المنحة الوهابيه في الرد الوهابيه في رد الوهابيه اكد فيه ان للموتى حياه في قبور مثل ما كان لهم حياه الدنيا وان لهم شعور واحساس كالاحياء ويقرر ذلك بمختلف الدعاوى والاقاويل ليتوصل من هذا التقرير تجويز الاستغاثه بهم ودعائهم كالاحياء تماما كتب يشتري دانا لسروي كوارد الوهابيه كان ياتو غوايا باس او كان مردوج يعني شلون لجيان جياني هي لقبر شجياني كي هي وشعوري هي واحساسي هي وكو زندوان ولا سر امنه تجك اويا كتوتشي اتواني دوام كي تتشد بك هلوها كتب يشتري رساله يشتري في الرد على العلامه محمود الالوسي في مساله التوسل المهم زورا او كساني كوا دجمنان ونياراني او دعوين دعوة كان يعني أوش تانيك دعايا كردوا ك وتوان وايا أو نيرانا لو كتبها مجاني رد راوة وكتبي كيزور زور مهمة بيستا بروين السري إن شاء الله أقداري بي جاء الشيخ عبد العزيز باسي أومان بوكا قال أم كتابة مثلا بوشي أم كتابة من داناوا على أبينيت للردانوي أو كتابانيا للردانوي كتابي نيرانا كتاب تأليف كراوة بلان ببران بربوان كم نديارني نطبع كانيان كما أماج نقطة زور مهمة يعني نيران دجمناني أو دعوة كتابي عن زوري أنا زور زورة حتى دليان خوش أبوي كتسطع أكتا يعني ديها كتاب لسطي بري كردو لسر أو الردانوي او دعويه امش الله ردي اكتب انا دراوه توا بلا طبعا كان يان كما يان خلق كمتر اقاداري او ردودانه استبل مثلا العلماء الدعوه هذه ابناء احفاد اولادي احفاد هتادوا اي شيخ محمد بن عبد الله بشيان نسي ودرباري الردانوي اهلي بدعو الردانوي اوان الردانوي او كساني كردي على دعوك يا وتوا او كتاب انا مشهورني لا خلشي بويا دائما كي ابيني لا مجتمع لنا وخنوارانا شق سيزالة أوانيك ودجمناني دعوة كان كتب ينزورة كتب ينزورة بيست أكتب أنا بهن لتدرى وكعلماء يدعون نسويتي ولا سرنا يراني أو دعوة أو جيك يكال أسباب تأليف أكتابه كاو نقطة زور مهمة تجيشنا لنقطة كأنه يعني يستبون منا لا مشايخ دعوي توحيد الحمد لله ردي أو دعواني أنا وتولكاتي خويا بس أي كتب أنا لبردستان زورن طبعتي أن زورة أو مشكلة كيا أبي طالب علم هستي بدر هنا أنا وأي كتب أنا زاد لسر أوش باس كردن وترجمة كردن ونوسين يعني روشن كردن ويبو خلجي تا خلق بو نارانا هاللخلتك أو دعوان أو هالي كردن أوش نقطة يشتري زور زور مهمة باشان دين سر كتابك رسالك لك وتعيى مقدمية كدر باري رسالك بازكين لسيدة هاتو إن شاء الله أتين سر رسالك رسالك أو رسالك أمر إمامان يباسي بكين وكتمان كشف الشبهات كشف الشبهات كشف الأزمان العربية تشيا والشيخ أو كتابي بودا ناوى أو زور مهم السبب يعني نسيني أو رسالة تشيا رسالة كي بتشوك يعني زور جورنيا بلي مجلد كي زور جوريا شان لا بري كي زور بنرخة برا العلم برا الردان أو الشبه كي أو كساني كوا قبر فلسطين كمشرك كهوارا كان بشركان كهوارا كان قبر كان قبر أنبياء بي قبر صالحين بي أما أنا بنص آيات بنص حديث أما أنا شرك أن كردوه وبيبون بمشرك أعم جارك سانا ينشي عن هيا ألين إما أو أكين لبر أو لبر أو لبر أو مثلا آيات هنن حديث هنن روايات هنن تشي هنن تشي هنن أما أنا ناوبراو بشبهات شبهات بخوي شبهة يعني تجارة شبهة يعني كابرا للا يوايا كبالقو دليلة بس للا إما نا بالقو دليل ني أما شبهة أما قمانة تدرس تكردو بخوت ألين كشف بمعنى زماني كردي معناه خسن الرو درخستن اشكرا كردن پردلادان هالمالين لابردن بمعنى انا هميت كاتكشبت شن معناها هات والزماني كردي بمعناه يعني اوش تاخين الرو او شبه اخين الرو وانيا يعني دري اخين بطالتي او شبه در اخين يعني اشكرا يكن كاوتش يا اشتيكي بطالة پردلا ابين لسر چي لسر او غلطي كتو تيجي يشتوي بناود ناود دليل وبالقو حجو برهان كاما شبه للاي تو نك اما بالقبه ناود ناوا بالقا كواتا شيخ محمد يكور عبد الوهاب لو رسالة يا الرد كي اياتوا باب زاني لقل كي ادوية بزانين لقل او كساني كقبر فرستن لقل او كساني كوا شخص فرستن لقل او كساني كسيريكا ناوكاني بيغمر فرستن صلى الله عليه وسلم ابو بكر كي فرمو مزاي خوالي بي كاتك بيغمر وفاتي كر فرموي اوي بله اوي كمحمدي بارست محمد مرت اوي اخوا بارسته هل هو كلمه هيني قال محمد بارستن اما اطاعي بيغمرك انك اي فلسطين عباده ابو اونيا عباده هب اخويا حتى يعني لا كشف الشبهات على شرح كان يشبر علماء انت ما شاكن كشون اخويا تعالى القران بملائكه يوتوا بانبياء ورسل يوتوا بهم يانوتوا هركز لا اي واقرب له من اخوان لغيري اخويا تعالى عذابي واو اي نابك زبل من اخوان نعمك اسبر استراو بك بل استراو الراس تقينة انها الله او هاتو الرسالة كتأليف كردوا دجي قبر برستكان دجي مشركة كان دجي او كساني كان هذا انا بداخو يعني بو كباسي اخوة اكريت دليان دا اخري كباسي اولياء وصالحين اكريت دليان اكريتو من بزا ونتي بقيشت مايا بمزانيا اي اخوة لهموان بالرحم ترنيا خواه لپیشترنیا خواه گوره خواهنی ملکو ملکوتو همو عرض و آسمان نیا بحشت و جهنم نیا خواه همو بندکان نیا اما بیت طلب لو کن یا بیت طلب لغیری او بکن یعنی بچه گمانی که و امانین او هابو شوید توحید راستقینا اشوید جا ام رساله زور مهم آگا دار بن لم رساله یا کشفی شبهی قبورین بازکا قبر پرستان مشتیک کان وإن شاء الله بالتفصيل جل درس كاني دهات وباسي واكين لو أنا بلن كاكي ستو شو خلق كتكتب مشتق لو أنا النزاني زوجة باسي مسألة نزاني ما كردوها ولا ناو رسالة كشيخ باسي كعلي كابرا بنزاني كاكي وتشيركه أو نزاني نابي بعذر لي نابي بعذر أجا دار من لمسألة توحيد وشيركة نزاني نابي بعذر هر کس يبكي وتناو شريكة وا بنا أجرين بخوا شريك بخوا بياك أبكي وتناو شريكة وا شريك بخوا بياك أو كسرك أبي بمشريك أبي توبة بك على سرها أجر حكومة الإسلام هبي بانية كابيلة توبة بك أجر ناو كوجين بوشي توبة بك أشكو مشريك بوي أو هاي كبار علماء فتوى على سرها أو الشيخ بن باز رحمة الله عليه بلام طبعا هو أقصان أبو كساني إما براستكية استبو موحدين أكين أبو كساني كوا خوان بموحد زانن لا أنتك شو بلام لا نا بحساب إخوانا لنا تنابي بيبلي مشرك هتاكو بين لي أو الشركة هتا بين لي أو الشركة كسيري قرآن والسنة صحاها كن يسيري علماء كن كل رسالة إن شاء الله باسكن وشروح العلماء باسكن الله نخر كابرا أبو بمشرك كتو بي أليت أبي لو شركة بيت داروا جاء قرد صلاة دار هبه كدولتي إسلام بري وبري استتابيك بكشتن استابه کا داوی توبه لیکا اترسنه با کوشتن اگر نگرای کوجه کا تا کافر مشرک معذب بابروا نزا گرگرای